وذلك لأنه ما طرع الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اليوم الجمعة يجب أن يكون إلا أعطاويا ولا يستعيد فيها الكافر إلا عالم. وشاهد ومجهول، فالشاهد فيه هو يوم الجمعة والمجهول هو يوم عرفة. والحديث صحيح في هذا. ثم ذكر جملة كلمة الحديث في يعني ما ذكر لها. وحديث عقاسم قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة، ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يعني يوم القيامة. وسأل رجل الحسن بن علي عن وشاهد ومشهود، قال سألت أحد القبل؟ قال نعم. سألت ابن عمر بن الزبير فقال يوم الذبح ويوم الجمعة، يوم الذبح يوم الذبح ويوم الجمعة، فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم الجمعة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال الضحاك وغيره الشاهد ابن ادم والمجهود يوم القيامة. وعن ابن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمجهود يوم الجمعة. وعن ابن عباس الشاهد الله والمجهود يوم القيامة. وعن ايضا الشاهد والمجهود قال الشاهد جدا والمجهود يوم الجمعة. وعن سعيد بن زيد الشاهد الله وكلا وكفى بالله شهيدا والمشهود نحن. والاكثرون على ان الشاهد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه. وان كان كلام التقليد الحقيقة كلام يعني قوي، وهو ان الشاهد هو كل ما له حس يشهد به، والمشهود هو كل محس يشهد بالحس، فيدخل فيه العوالم المشهوده كلها. وتقصيص بعض المفسرين بعضا مما يتناوله لفظهما لعله لانه الاهم او الاولى او الاعرف والاظهر لقليله العله، والا فاللفظ على عمومه حتى يكون برهانا على تقديره. قتل اصحاب الاخدود اي قتلهم الله واهلكهم وانتقم منهم، يعني على انها جمله خبريه وعلى ما هي جواب القتل. القتل يوم السماء ذات البرود واليوم الموعود وشهيد ومشهود. ما جواب القتل؟ قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود الذين كانوا يعذبون المؤمنين. فقتل اصحاب الاخدود يعني قتلهم الله واهلكهم وانتقم منهم، على ان الجمله خبريه هي جواب القتل او دليل جوابه ان كانت دعائيه، بمعنى أن يكون التخبير لتبلغن والسماء ذات البروج واليوم المعود والبعيد والمشهود لتبلغن كما ابتلي من قبلكم ولا ينتقمن ولا ينتقمن ممن كتبكم كما انتقم من الذين ألقوا المؤمنين في الأخدود. قال الزمخشري يبقى هي إما جملة خبرية وإما جملة دعائية. قال الزمخشري وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصديرهم على أذى أهل مكة وتذكرهم بما جرى على من تقدمهم من التعليل على الإيمان وإلحاق أنواع الأذى وصبرهم وتباديهم حتى يأتوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرفين للنار ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم قتلت قريش كما قيل قتل اصحاب الاخدود. والاخدود الحفره في الارض مستطيله. وقوله تعالى النار ذات الوقود من اعراب النار بدل من الاخدود، يعني قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، النار بلد ليس الوقود. النبي لا في الوقود، الوقود بالفتح الحطب الجزل الموخل به، لكن في الوقود بالضم الوقود هو ليه في الوروق والوروق والنجوم والنجوم والطهور والطهور الوقود بالضم هو الإيقاد، أما الوقود فهو ما يوقد به يعني الحطب نفسه. إذ هم عليها أي على حافات أخدودها قعود أي قاعدون يتكسون من المؤمنين يتلذذون بظل المؤمنين وهم يحترقون. فإذ هم عليها أي على النبي أو على حافات الأخدود قعود يتكسون من المؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني حضور يشاهدون احتراق الأجساد الحية وما تفعل بها النيران لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله أي وما أنكروا منهم ولا كان لهم ذنب إلا الإيمان بالله وحده. قال الراغب نقمت من السيف ونقمته إلى أن تبدأ إما باللسان وإما بالعقوبة ومنه الانتقام. هل العزيز أي الغالب على أعدائه بالقهر والانتقام، الحميد أي المحمود على إنعامه وإحسانه. يقول حافظ المبين قوله تعالى كل أصحاب الأخدود أي نعم أصحاب الأخدود وجمعه أخاذيل وهي التطير في الأرض، وهذا خبر عن قوم من الكفار عملوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأتوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأسدوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون لما يفعل بأولئك المؤمنين. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذي لا يضام من لاذ بجانبه من لاذ بجانبه النبيع الحميد في جميع أفعاله وأقواله وصنعه وقدره. وإن كان قدر على عباده هؤلاء هذا الذي وقع بهم بعيد الكفارين فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فالله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. فقال القاسمي أي على كل شيء من أفاعيل هؤلاء الفجرة أصحاب الأخدود وغيرهم شاهد سهولا لا يخفى عليه منه مثقال ذرة وهو مجازيه عليه. وفي توصيفه تعالى بما ذكر من الجعود الحسنى إشعار بما نرضي فيما به، فإن كونه تعالى قاهرا ومنعما له ذلك الملك الباهر وهو عليم بأفعال عبيده مما يوجب أن يخشى من عرف المظاهر. وفي الآية نوع من البديع يسمى تشديد المدح بما يشبه الذنب وهو معروف في كتب المعاني في الشعر مشهور شاهد من هذا الأمر تشديد المدح بما يشبه الذنب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن قراع من فنون الكذب يعني او كما تمسح شخصا فتقول لا عيب فيه الا انه يموت، هل هذا عيب؟ فهذا تاكيد المدح بما يلزم الذنب. فالشاعر يقول ايه ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم لماذا نتوقع ان فيه عيب؟ سيوفهم قصيره سيوفهم من خشب اي شيء فيه ذنب؟ لا تنتج في العلم في ذنب العلم تجده مدح البيت ولا عيب لي وأرأينا سيوفهم بإن فلولهم من كراع الكلابين من الجيوب من كثرة الحس فيها من كثرة ما يقاتلون الأعداء ويقتلون الأعداء ولا عيب لي وأرأينا سيوفهم بإن فلولهم من كراع الكلابين هذا في الظاهر فتح الباب لكنه إيه؟ فتح فهذا مد السيف وما لقموا منهم يعني ما أمسكوا عليهم شيئا أو نفل نقول مثلا إيه؟ وما نقوا إلى المتصرفين مثلا إلا أنهم عن ثم انصرفوا قتلوا نصبوا لا إلا أنهم يعبرون المنازل مثلا فهذا تأكيد للناس يعني يرجعوا مثلا فهذا من نفس هذا وما لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم وهذا ليس بهم بل هذا أعظم ما يمدح به يعني الإنسان. روى ابن جرير عن ابن عباس في أصحاب الأخدود قال هم ناس من بني إسرائيل خطوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود شجالا ولداء فعرف عرضوا عليها وهكذا قال ابن الحج هم من بني إسرائيل أخذوا رجالا ولداء فخطوا لهم أخدودا ثم أوقدوا فيه نارا فأقاموا المؤمنين عليها فقالوا نكفرون أو نقذفكم في النار. وقال مجاهد كان الأخدود شقوقا بنجران كانوا يعذبون جهنم. وتفصيل النبأ على ما في كتاب الكنز السليم أن دعوة المسيح عليه السلام الأولى العارية عن كوائد الحج يعني دعوة الإسلام لما دخلت بلاد اليمن ونامن كثير من أهلها كان في مقدمة تلك البلاد بلدة نجران وكان أقام عليها ملك الحبشة أميرا من جبله نصرانيا مثله وكان بها راهب كبير له الكلمة والنافذة والأمر المطاع ثم إن اليهود الذين كانوا في تلك البلاد تأمروا على طرح نيل السلطة النصرانية إلى اليمن والإيقاع لبلدة نصر بغضا في المسيحية والحقيقة ما نقبل كلمة المسيحية كما قلنا مرارا يعني المسيحية كلمة غير صحيحة لماذا الأمن المسيحية من زي المصرية والمارسية والفرويدية منظم طبعا يعني بمعنى المنهج يمكن لماذا مؤسسي هل المسيح هو الذي أسس هذه الدعوة ليس اسمها المسيح اسمها الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فجميع الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام لكن اشتهر دعوة المسيح بأنها إيه؟ النصرانية وفي نصرانية حقة وفي نصرانية مزيفة واضح كثير من المسيحية ما ينبغي التساوي فيها إنما هي نصرانية أن تقول فلان نصراني لا تنتبه إلى المسيح المسيح بريء منه واضح كالذين ينتسبون إلى علي ما هم كعلويين هؤلاء أعداء علي وهو يتبرأ منه فتقول نصراني أما المسيحية أولا المذهب أو الدين لا ينسب إلى المسيح وليس هو مؤسسا له وإنما هو رسول يبلغ ما أنزل إليه من ربه وهو دين الإسلام. فالشاهد أنه يعني البصري أتى من كتب هؤلاء أنها يعني القصة معروفة عند النصارى بخبر أراسة ورفقته ويرادف لها بعام 24 و500 من تاريخهم فالله تعالى أعلم. وإن كان صحيح قطعا هؤلاء كانوا مسلمين الذين عذبوا الحدود كانوا قطعا مسلمين في هذا القرآن الكريم. يقول الحافظ ابن كثير وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم؟ فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويد المحارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى أخدود إلى حد الأخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحرير المحارم إلى اليوم. وعنوا أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخطوا لهم الأقاليم وأحرقوهم بها. وعنوا أنهم كانوا من أهل الحبشة وأحدهم حبلي. وعن ابن عباس قتل أصحاب الأخدود أنها لذلك الوقود قال ناس من بني إسرائيل خطوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا به نارا ثم قاموا على ذلك الأسلوب رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه، وقيل غير ذلك. هناك طبعا حديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن صهيب رضي الله عنه، والحديث الحديث هذه لا يستطيع القطع لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويوجد الاحتمال أنه قصة حكاها صهيب، لأن صهيب كان رويا وعنده خبر يعني الأحوال أو علم أخبار النصارى، فاحتمل أن يكون من كلام صهيب ويحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحل، فلما كبر الساحل ساحل يعني صار عجوزا قال للملك: إني قد كبرت فيني وحضر أجلي، أدفع إلي غلاما لأعلمه به، خايف على مستقبل الكفر يضيع، فعندي أمن جيل جديد يحمل نفسه في رسالة. إني قد كبرت فيني وحضر أجلي، أدفع إلي غلاما لأعلمه به، فدفع إلي غلاما فكان يعلمون به، وكان بين الساحل وبين الملك راهب في الطريق، فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحرة ضربه وقال: ما حدثك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حدثك؟ إلا أخر، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حدثني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حدثني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة طويلة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يدودوا سد الطريق، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حذرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يدود الناس، ورماها فقتلها فرمى الناس، فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه، فكان الغلام يبرم الأكمه والأبرص وسائر الأبواب ويكفيهم طبعا بإذن الله، وكان جليس للملك فعلم فسمع به فأتاه بهدايا كبيرة فقال: اكفيني ولك ما هاهنا أجمع، فقال: ما أنا في أحد، إنما يكفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فتفت، فآمن فدعا الله فتفت، ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان من رد عليك فطرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث اليه فقال: اي بني بلغ من سحري ان تبرئ الاكمه والابرص وهذه الادواء؟ قال: ما اشفي انا احدا، انما يشفي الله عز وجل. قال: انا؟ قال: لا. قال: اولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب، فأذي بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنجار في مسرح رأسه حتى وقع في القاع، وقال للأعمى: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنجار في مسرح رأسه حتى وقع تلقاه إلى الأرض، وقال الغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، فقال: إذا بلغتم ذروة فإن رجع عن ديني وإلا فجهزوه، يعني احرقوه. فقال: إذا بلغتم ذروة فإن رجع عن ديني وإلا فجهزوه من فوقه، فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بلا شيء، فرجف بهم الجبل فذهبوا اجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: ما فعل اصحابه؟ قال: كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرطوم والقرقور سفينة طويلة، فقال إذا نجدتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فنجدوا به البحر، فقال الغلام اللهم اكفنيه من جهته، فغرقوا عنده. وجاء الغلام حتى دخل على النبي فقال ما فعل أصحابه، فقال كفانيهم الله. ثم قال للملك إنك لست بقابلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لن لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال وما هو؟ انظر إلى يعني الغباء الطاغية دائما هذه، يعني يرى كل هذه العلامات وهذه الآيات، ما يفكر أبدا أن فعلا هذه قوة الله. وما الغلام إلا ثبت سواء في نساء المرضى أو في النجاة من هذه العنصة في المريض الوسط، يعني هؤلاء الجنود الذين يكون فيه لأعلى الجبل مرة وغير البحر مرة، ثم يرجع إليه على قدميه وهو إلى التحمل. كغباء فرعون، كغباء فرعون لما يعني تتبع موسى وقومه داخل الشق الذي أو الجنب الذي حصل في البحر، ولا يفكر أن يريد أهم هذه لا تنظر أهل الحق. أما أنت فلكن يعني جاء البدر عمي البطر. قال فقال للملك، ثم قال للملك إنك لن تبقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. وتأمل كلمة أمرك به، صحيح بأمر الملك يقول ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صحيح واحد، المجاء البعيرة المجاء الإعلامية، تجمع الناس في صحيح واحد ثم تطلبني على جزر وتأكل سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد حوضه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره، فوضع الغلام يده على بورة السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحرق؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأقوال السكك فخذت فيها الأقاليم وأضربت فيها النيران، وقال من رجع عن دينك فدعوه وإلا فأقسموه فيها. قال فكانوا يتعاجون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة بدن لها تتبعه فكأنها تقاعست أن تقعت النار فرددت. فقال الطبيب وهو أحد الأطفال الذين نطقوا به في السرة لأنه رضيع، فقال الطبيب اصبري يا أمام فإنك على الحق. وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح إلى هذه. يقول الحافظ ابن كثير وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الحافظ أبو الحجاج المزري فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الأبرومي، فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى والله تعالى أعلم. وذكر ابن كثير أيضا جملة أخرى من الخطر يعني في الأقوال التي كانت في تفسير هذه يعني الجملة من الآيات. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي بلوهم من أذى ليرجعوا عن إيمانهم، لأن الفتنة من أحد معارف البيت من تعليم من نار. قال أبو سعود والمراد به إما أصحاب الأخدود خاصة وبالمفتونين المطروحون في الأخدود، وإما الذين بلوهم في ذلك بالأذية والتعليم على الإطلاق. وهم داخلون في أمتهم دخولا أوليا. إما الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني صرفوهم عن دينهم ربهم وعن طاعتهم عز وجل ثم لم يتوبوا يعني عن كفرهم وفتنتهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي عذابان ملوعان على الكفر وعلى الفتن عذاب على الكفر وعذاب على الفتن أو هما واحد فلهم عذاب جهنم ذنب الكفر ولهم عذاب الحريق لأن الجزاء بالجنس العمل كما أحرقوا المؤمنين فلهم هم أيضا عذاب الحريق أو هما واحد كلاهما شيء واحد أو هو من عطف الخاص على العام للمبالغة فيه لأن عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهما والأظهر أنهما واحد وإنهم من عطف التفسير والتوضيح فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم يقول تعالى إن الذين آمنوا يقول الكثير إن الذين فكروا الجرمات أي حرقوا ثم لم يتوبوا لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلموا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وذلك أن الجزاء من جنس العمل وقال حسن البصري ويعبر يعني من أروع ما يقول حسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوه إلى الشهوات والمغفرة يعني قتلوا أولياءه ومع ذلك يقول ثم لم يتوبوا فدل عن هذا التوبة تدق ما قبلها كائنا ما كان يقول انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بخلاف ما أعد لأعدائه من الحرير والزحيم ولذلك قال ذلك الفوز الجليل. تفسير آخر يعني القرطبي يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني من هؤلاء المسؤولين من هؤلاء المسؤولين وغيرهم لهم أي فيما تأثروا الأخرى جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم قال تعالى الكبير أي الثاني الذي لا فوز مثله إن بطش ربك لشديد استئناف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم إيلاما لأن لكفار قومه مصيبة منصورا من مضمونه كما يجب عنه التعرف بعنوان الرمولية إن بطش ربك مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم والبطش الأخذ بعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم إن بطش ربك لشديد وهو بطشه بالجبابرة والضربة وأخذه إياه بالعذاب والانتقام كقوله تعالى وكذلك إذا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن بطش ربك لشديد فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو في كل يوم يبدئ خلقا بنبات وحيوان وغيرهما ثم إذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى ثم هو يعيد الناس في اليوم الآخر على البحث الذي يعلمه عز وجل إنه هو يبدئ ويعيد بلا ممانع ولا منافع وهو الغفور الودود هو الغفور لمن يرجع إليه بالتوبة يغفر ذنب من تاب إليه وقضى على ذلك ولو كان الذنب من أي شيء كان الودود أي العظيم أي المحب لمن أطاعه وأخلط له وقال ابن عباس وغيره الودود هو الحبيب هو الحبيب ذو العرض أي صاحب العرض المعظم العالي على جميع الخلائق ذو العرض النبي لأن الشيء المؤمن يعني المستقبل يفسر ذو العرض الملك والسلطان أو السماء يعني طبعا العرض مملوك معروف من أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى ذو العرض أي صاحب العرض المعظم العالي على جميع الخلائق بالعرش المجيد. المجيد تعالى، فالمجيد هنا صفة لمن الله سبحانه وتعالى. وذكر أخرى بالعرش المجيد، ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والمجيد فيه قراءة الرفع على أنه صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. يقول المقصري: المجيد أي العظيم في ذاته وصفته، فقرئ بالجر صفة للعرش، ومجد علومه وعظمته، علومه وعظمته. فعال لما يريد، أي لا يريد شيئا إلا فعل، فلا يحول بينه وبين مراده شيء. فمتى أراد إهلاك الجاهلين ونصر المخلصين فعل، لأن له ملك السماوات والأرض. ولهذا تأثره البعث بقوله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم وحيد. الله تعالى فعال لما يريد، يقول ابن كثير: اي مهما اراد فعاله، لا معقب لحكمه، ولا يسال عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله، كما روينا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قيل له وهو في مرض الموت: هل نظر اليك الطبيب؟ قال: نعم. قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي: اني فعال لما اريد، اني فعال لما اريد. وسبق ان اضطر لهذا الامر، وهو ان الاحيان الانسان يعني يكون خلاص يعني مجرد مرض الموت، ونجد الناس كل همها في انه يودوه المستشفى، يحطون فيه في المستشفى مطمئنين باراده رئيس حاجه، وبعدين ولا واحد من الاقارب ولا الزوار احيانا يحاول ان يذكره بالموت وينبهه انه على وشك ان يرحل من الدنيا، ينصحه يوصيه يقول له شوف وصيتك مثلا، يرغبه في عفو الله ومغفره له، كل يقوم للحظه الاخيره وكل خلاص اكيد انه ميت، هو ايه الاجراءات الدنيويه. ففي مثل هذا الحال طبعا لابد من ان يلزم النظر الى مصيبه هذا الشخص الذي دفع به اعظم مصيبه عن اصابته مصيبه الموت، فيقول: والموت اعظم حادث مما يمر على الجنه. فهو يحتاج اذا كنت مشقا له في الحقيقه ان تنفعه في هذا اللحظه، هو اشد لحظه ان يقف وحبه الى جانبه فيذكره بالتوبه، يذكره بلا اله الا الله. فنجد اهم الناس كلها في امور التصريف الاسباب الدنيويه، حتى لو ظهر له ملاح انه ايه انه مرض الموت، انه على وجه كان تقول له واحد، فيعني اللذه في هذا الامر هو ظن هنا نفس السياق. لما ذكر هذا الركب وهو في مرض الموت يطمنه يحس الدكتور، لابد دائما ان نحضر الطبيب سبب، لكن المسبب الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، لابد ان يطلب من ذلك هذه اللحظات برحمه الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. فمن نعطي الاشياء في مراتبها والاولويات نعطيها مكانها، من نوع نتكلم بالطبيب والدواء والحقن وكذا، هو كلها مو عايزين يقولوا احنا ما قصرناش، احنا وديناك احسن من فلسفه، احنا جبنا له الادويه من اخر الدنيا واستوردناها من بره وفعلنا كذا. طب مين فيكم فكر انه يقبل على الموت حتى لو لم يكن مرض الموت؟ هو الموت دي ازاي؟ اما هي الموت لك واما نورك الرسل رسل ونور في الشيء مثلا المريض المرض، لان الغالب لو جيت تجد الفقهاء في كتب الفقه بيجيبوا كتاب المرض ثم يعقبوا كتاب الموت، المرض ثم المرض يجيب احكام المرض يعقبها فورا من الموت، اما هذه فجاه واما هذه مقدمه هي المرض. فربما انسان مريض مرض ما كان يتصور انه يموت منه ثم يخليه يموت منه، او ياتي يعالج من شيء بسيط يحصل اي مشكله في الدنيا او غيره فلا يعود الى الدنيا ويواجهها. فانا اقصد يعني اي حال من احوال الانسان مريضا قد تكون المرض احيانا مقدمه للموت، فينبغي ان يذكر. وكفانا بقى نحن المصريين في الغلو في العواطف بطريقه يعني غير عقليه، في الغلو في العواطف وعدم اعمال العقل. ياتي الاب يحاول ان يوصي اولاده ويذكرهم بالموت: يا اولادي لا بد افعلوا كذا وكذا، حافظوا على الصلاه والحجاب، علي حقوق لفلان ادوها، جاء الشر الباب اللي يحصل من الاجتهاد الشرعي اللي يبشر على العزيز والتعريفا، وهذا الكلام اللي هو ما يصدر من منازع عن العقلاء. موضوع العواطف التي تغطي حتى تحصل المنظار المضيع سوخ الناس او يكون عليه وزن من سبب عدم الانتصار لهذا الامر، لا، الاجتهاد العام ما حقق هو حيموت لانه قال لو مت يفعلوا كذا وكذا هي دي فقط منه ان اجل محسوب ولا يتغير سواء يموت الان او بعد ذلك. فلا بد من عدم الغلو في النواحي العنصريه هذه، ويعني لمنفعه الميت. ولذلك تجد برضه بعض الناس او الشخص المريض يجي يضطر يموت يقول لك حبايب ده هو طول عمره كان بيحفظ اطفال، كل عمره بيحفظ اطفال ده مريض ما تفتحهوش ولا تجبروش شيء، هذا عدو في قياده المريض ده هو محتاج في قياده الحرام. إذا رفع عنه معلش إذا عجز تماما عن الصلاة والطهارة ماشي، لكن إن كان يمكنه ذلك ولو مع الزمان الأخر جائز تيمم أحيانا أو يعني الصلاة وهو نائم أو بعينه أو مقلب، يعني في بدائل كثيرة من يسر الله سبحانه وتعالى وسماحة هذه الشريعة ترعى الله لها، لكن لم يفرض عنه الصلاة واعبد ربك أحد بهذه اليقين. فما دام الإنسان عنكم فبالعكس هو في حالة البعض هذه يحتاج إلى من يذكره ويقويه ويشجعه. اما الذي يقول رحمه لي وتاخذه بي رافه في دين الله زي ما يقاسي صح اولاده في الدين غير يتحمل النوم وكانوا صغيرين لذكر، هذا داخل في الرافه في دين الله وهي امر مذموم. قال تعالى ولا تاخذكم بها رافه في دين الله، انت ارحم به ام الله الذي اوجب عليه الصلاه. فهذا هذه عداوه فإن من تدورين وليكم عدوا لكم تحرمون طبعا ارتكب المعاصي من اجل الباطل للاولاد. فالشاهد يعني ان الانسان لا يقع في اسباب عذاب فيحس وحينما يعينه خاصه في هذه اللحظات حينما يضعف وحينما تاتي يعني لحظات المرض وربما يموت في هذا المرض، فهو احوج الى من يذكره بالصلاه ويعينه عليها يسنده يشجعه يذكره لهذه الامور. فنفس الشيء حصل او قريب منه لما كان هناك في مرض الموت، فقالوا هل نظر اليك الطبيب؟ قالوا قال نعم، بل في بعض الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك لست الطبيب انما الله هو الطبيب وانت رقيب. فالاستغراب بموضوع الطب في الحالات الحرجه هذه برضه ده لازم ان نفتح دماغ انفسنا ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعطي الامور حجمها، نرتبط دائما بالله واربط النقص الشريف بالله عز وجل، لا تتعلق بالاسباب هذا التعلق كان المريض الطبيب هو الذي يحيي ويميت. لا، فقالوا له هل نظر اليك الطبيب؟ قال نعم. قالوا كما قال لك الدكتور لي؟ قال لي قال لي اني فعال لما اريد اني فعال لما اريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. هل اتاك حديث الجنود الذين تجندوا على الرسل باراهم؟ قال ابن جرير هل اتاك يعني قد اتاك ذلك وعلمت فاصبر لأبا قومك إياك لما نالوك به من مكروه كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلي ولا يثنينك عن تبليغهم رسالتي كما لم يثني الذين أرسلوا إلى هؤلاء فإن عاقبة من لم يصدقك ويؤمن بك منهم إلى عطب وهلاك كالذي كان من هؤلاء الجنود. فالجملة كما قال ابن مسعود استئناف مقرر بشدة بطشه تعالى بالظلمة العطاة والحفرة العلا وكونه فعالا بما يريد وكونه فعالا بما يريد متضمن لتسليته صلى الله عليه وسلم بالإشعار بأنه سيصيب قومه ما أصاب هؤلاء الجنود. فرعون وثمود، فرعون وثمود هذا بدل من الجنود لأن المراد بفرعون هو وقومه، فرعون وثمود هو فرعون وثمود يعني فرعون الجنود هي أخرى، لكن بالمعنى التفسير لكما في ضوء أن أتاك حديث الجنود فرعون والثمود يعني لما قص فرعون وإن وذلة لما قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قليلين. واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه فرعون وثمود، والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال. بل الذين كفروا في ذكرهم أي هم في شك وريب وكفر وعلم في ذكر الحق والوحي مع وضوح آياته وظهور بيناته عنادا وضغيا. والإضراب انتقالي للأشد، إضراب من؟ بل الذين كفروا في تكليف، لأنه في ليس حال فرعون وثمود لأعذر من حال قومه، فإنهم مع علمهم بما حل بهم لم ينزجروا. فالذين كفروا في تكليف إشارة إن في تكليف كما غرقانين داخل التكليف، فهم مبين متمكنون فيه، وفي عليهم في تكليف إشارة إلى تمكنه من أنفسهم، وأنه في ذاته أحاط بهم إحاطة الضرب لوضوحه أو البحث في الغريب فيه مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتنويره. فالله من ورائهم محيط، قادر عليهم، قاهر، لا يفوتون ولا يعجزون. فمعنى الله من ورائهم محيط أي محط عليهم أعمالهم، لا يخفى عليهم منها شيء، وهو يجازيهم على جميعها، فهم في قبضته وحوزته كالمحاط إذا أحيط به من ورائه فدب عليه مدك فلا يجد مهربا. وفيه تعبير توبيخي لهم لأنهم نبذوا الله وراء ظهورهم وأقبلوا على الهوى والشهوات لوجوههم لناكهم. فلذلك كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد عظيم كريم، بل هو قرآن مجيد أي سام شريف لا يماثل في أسلوبه ولذلك في لوح محفوظ، في لوح محفوظ قرأ بالرفع صفة لقرآن، بل هو قرآن محفوظ يبقى محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح لأن القرآن في لوح ومحفوظ صفة لقرآن أو الضغط ثقة في لوح محفوظ. قال ابن جرير والمعنى على الأول محفوظ من التغيير والتبديل في لوح، وعلى الثانية محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. ومن إبراء عن فكرة مجرمين و يعني وعدم كشفهم عن التكليف الى وصف القران بما وجد للاشاره الى انه لا ريب فيه ولا يضره تكليف هؤلاء، فانه تعالى تولى حفظه وظهوره ابد الامنين. وقوله في لوح المحفوظ يقول ابن كثير هو في الملا الاعلى محفوظ من الزياده والنقص والتحريف والتبديل. وقال الحسن البصري ان هذا القران المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. فان بعض العلماء له استنباط يعني في نوع من الاشاره يعني في حفظ القران، يعني كما ان القران حفظ باللوح عند الله سبحانه وتعالى بالسلام في اللوح المحفوظ، فكذلك ايضا يحفظ في لوح، يعني من اراد حفظه فليحفظه بالايه؟ باللوح. وكان ثانيا طريقة تقليدية قديمة في الجنازين فيما مضى حفظ الصغار القرآن عن طريق الكتابة باللوح، يعني من كان الطلاب رموا الدراسات كان يروحوا بايه؟ بلوح. الحقيقة احنا نسمع عنه من ما رأيته، لكن يعني لوح يظهر يعني يظهر زي سبورة كده، كل واحد يبقى له سبورة لوح الجواز يعني روح كل واحد يروح في التلميذ ويهد فيه من كتاب ولا بيتكتب كتاب يمشي فيه على الخدمه، ده منظر جميل قوي ربنا يعيده يعني ممكن. هذا المنظر انا رايته في نيويورك في حي اسمه بروكلين، الاولاد اليهود لعنهم الله وابائهم واجزى لهم وملغى لهم يخرجون يوم السبت يعني الجمعة الليل يدخلون كده في الشوارع كلام يعني دول الشوارع يدخلون في يوم السبت المعروف ويحملون ألواح التهنئة ألواح كبيرة يبدو أنها ألواح صوراء أو شيء من هذا يذهبون إلى هذه الجمعية كذلك يحفظ أيضا من النواحي اللي يجمع الإسلام في الحفظ بين القراءة وبين الكتاب كان الصف كل يوم يرحبه من الفكرة كانت عن رواية الأيام الأدراج الأعمى البصر والمصيبة لو طاح حسين كان دائما يذكر من الشيوخ في الكتاب وينشأ على موضوع الوحدة فالشاهد يعني إن القراءة الحفظ لما يكون الكتاب في جانب القراءة يكون يعني أهم وأن هذه الطريقة التي حفظ بها القرآن في الأجيال يعني السبب اكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.